يحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال الله